الو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. طيب، في واحدة راحت لمكة وخذت لها عمرة. نعم. يوم راحوا للطائف ولقوا لهم شقة في نفس اليوم، عودوا لمكة. يوم عودوا لمكة، لأن هي جت الدورة الشهرية، ولقوا لهم شقة في مكة وأهلها ناموا في مكة وسط الحرم، وهي جت استحت من أهلها ودخلت معهم الحرم. اي نعم. فهل ماذا يجوز؟ دخلت الحرم وهي عليها العذر. ايه، هي الحرم عليها، لا يجوز. وعليها الآن أن تتوب إلى الله وتقول استغفر الله وأتوب إليه. ايوه. ولا تعود لهذا. نعم. لا تعود للدخول المسجد الحرام والمكث فيه وعليها العذر. طيب، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد. ما عليها شيء ولاش؟ لا، ما عليها شيء إلا أن تتوب إلى الله ولا تعود. طيب.